وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشويستان بردوامین الحمدلله لکل درسکان یکتا پرسی خوی پرودگار گیشتینا بابی سی لکتاب التوحید بعنوانی باب قول الله تعالی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الآية سورة بقرة آیت شصو شصو بینش مؤلف کتاب کمان زانیخ وشویس رحمتی خوی پرودگاری لبی عنواني أم بابا بآياتك لقرآن فيروز دس بيكر دو بو آيات مباركة داير شدوا بو يزانين دفرمون دتوانين ناو بنريت باب المحبة باس لخوشويسي دكاو جوركاني خوشويسي خوشويسي بو خواي فرودگار عبادته هر خوشويسي بو بندكاني خواو دروس كراوكاني خدا تعالى بي بقى بو مرتبه و بو منزلي وكو خوشويستي خواه تعالى به او توحيدك لك داردك تأثير كاريغري خرابه بو ايماني مسلمان دفرمي ومن الناس واتي دقم لو تاركاني رابردو ام آياتمان باتير تسريش راح كردوا بلا بكو عنواني بابك دفرميت ومن الناس من ليلك وتبعيضيا وتبعضي لخرشي هندك لخرشي هن لغير خواه فرودقار بيجعل الله سبحانه وتعالى كسانيك مخلوقاتانيك دكان بأنداد أنداد جمع ندة وتأكن ممثيل بنظير بشريك خواي تعالى وكخواي فرودقار حسابي ودكانو تعظيم دكان يحبونهم كحب الله أو أندادانا أو شبهانا أو مثيلانا كدايان ناوى كرديوانا بشريك خواه تعالى اگر قبر بي برد بي روحيانتي بي انساني بي ملائكي بي هرشد بي خوشوستيان بوين هبوا وكو خوشوستيان بو خواه پرودگار واتا او كساني كوا خواه تعالى لو من دكات كتوش شرك بونا كساني كن جور مخلوقاتي كي خواهان كردوا با اله لچي دا لخوشوستي ولمحبت او ان دخو شويستيو محبته تعظيما هي بو الهان اخوان بو شويك واخو شويستيان بخوها بيت والعياذ بالله او شركه نابهش خو شويستيك بقات منزلته خو شويستي خوي فرودگار بو زاني ده فرمون بنماي همو پرستيش لغو عبادتك خو شويستيه انسان هر كردو يبكا لبر خو شويستي ديكاد او شتي خوش دوي بو يكدو يبو دكا یان او کرده وی که انجامی داده للاخ خوشویسته بوی انجامی داده. چونکه خوشویستی ياخذ نفعي في بوبد الزيت يا زيانك اللي دور ذاك بيتوا بويا اگر خوشويستيكت بو دنيا بي يان بو دين بي ككردوي لبردم ده انجام جديد لبر خوشويستي او كدوي كديكي بو نمونه كردوي شي دنياي انسانك حزكات دولمن بيت بويا تقلادك او كسابتك هولدكات دولمني للي خوشويستا بويا هوري بودات كردوكي وعملكي لبر اوي بقابو نيزم ما كخوشويستي هي بو دولمن دي ياخد بو جلبرك يان بو مسكن هرشتي شهادت منصف لفايا تشوكي خوشويست للي عملي بودكات بهاش مهماشي ولا دينيش انسان كات عبادت بخودكا خواي تعالى ابرستي خواي للي خوشويستا بويا عبادتي بودكات هواي بجنتي خواهي بويا عبادتي بودكا واتا دافعو قال في النر لإنسان دا كردو بكا محبة خوشويستية أجر بدنيا بي ياخد بدين عبادة كردن يا برين خوشويستي خوي تعالى عبادة كاني خوي بروزجار بنيت نرى ولا سر خوشويستي واتا إنسان كاتيك عبادة بخوادكا أجر براستي بي ها براستي بي ونفاقنا بي ودوروين بي خوشويستي بخواهي بوي عبادة بخواهي تعالى دكات بلكو بقرا هر أصلي عبادة خوشويستية محبة بخواهي تعالى كوا معطية زوري في بخشيويت فضل منته تشاكي بسرته هي كإلهي تويا بوي دبي خوش بيوية أو خوشويستية لب أصلي عبادة بخواهي تعالى تونك هر إنسانك خواه پرستي بكات عبادة بخواه بكا أقر عبادتكي وپرستشكي خوشويستي خواهي لقل نبيه محبتي خوار دغني بيه خوشويستكي وكتوكل هوايه عبادتكي لذتينيه تامينيه زور خلق دبيني دري من لنجكام ده لذت ناكم يعني نجكام هم بدالغه خيال ودكم يعني هرسن ده ايات اخرين القران اخرين تاثير ظلم ناكات هرسن ده باسي مردن وعذاب قبر ده ظلم نا راس رجيت بو او خوشويستي خوي تعالى بتواتير دغنيه چون انسان خوشویستی خوایل دل نبو عبادت کانی و کوئالی د بیدو کو امیره یاری دکات اگر خوشویستی خوایل دل بی بتاوتی همو اندام کان د بخوی پرودگار خوش شعور دگریو زرید بخوی تعالی بو انسان هر شی کی خوشویست هوری بوددار بو ایمانداران خدایان خوش دویو طماح ل بهشتی خوی تعالی او رگیان د گذوبر و بر دوام او رگی د گنبر تابگن بمطلبی خویان مقصدي خوان كأويش رزواني خوي تعالى وخوالين رزبي خوشاني بيوت مشرك كان بتبرستان غير خوافرستان شو كي لخوشويستيان بو آلهة كانين بو قبر برد دار مرقد خواجل كان كباطلا أو ندخ خوشويستيان بوين هي سري كشاو ببرسنيان أقول ليه أو كساني كوا قبر برد مرقد الشخص دار برسن او اند او الهانان خوش دوي كباطلن نتيجه خوش دوي سر گيشتو بووي كبيان پرستن هاواري بيبكن ليم پارينوا اكيد خوشي نوي جي دترين كريبيتوا باي خبيناتا بلام لدلي بتواوتي چسبيوا خوش ويستوا بويا هوري بوددا بگر لواني خويل بيناي بيدا كوشت چونكي خوش ويستي دلي كنترول كردوا جبر زان خوش ويسان محبت خوش ويستي دبيت دو بشوا بش يا كم في دوتين محبة العبادة خوشويستي عبادة أوشيان فقط طيبته بخوي فرودجاروا نابي هيج بنديك هيج دروس كلابك لا دروس كلاب كان لخوي تعالى بجدار كي لخوشويستي محبة لخوشويستي عبادة لها محبة عبادة طن هذا بخوي تعالى تاكو تنهابية أوش أوية خوشويستي خوا وهال بندكي دكات وهال عبد دكات بتواوتي سرشور زليل وملكج به بخوي پروردگار دلي پربه لمحبته اجلال وتعظيم خوي تعالى او اندم الكتو بالنزم به بو فرمان خاني خوا او فرمان خوي تعالى به جيب جيب كات او تقدغو حرام وغناها كخوا حرامي كدوا امش هموي وازل بيني ليدل كيتوا ام عباده ام خوشويستيه او عبادتي كيتواوا بخوي پروردگار هر کسیک هر بندی کی خوش بیوی هر کسی کی خوش بیوی ام جور خوشویستیه ک طاعت توایوب کا لهمش بقسیکا لفرمانی درنچه تعظیمیکا بو زلیل بیه بو سر شور بیه وابزاني اما مهيمن بسريوا او شريك بخوا قرداوا چونكي او بندي بردوت الرزق خوي تعالى ولا خوش خير تعظيم توا اجلال توا وذليل توا فرمانك اللي جيب لك لهمون هيك يدور كي توا بغوري خدي بزاني تنها خوي تعالى دبي خوش ويزي تواوي لدل طبيعي وجيب بي توا اما جوري كم جوري دوام خوشويستي كان لخودي خويدا عبادت نيا لخودي خويدا عبادت نيا بل كبو غير خويدا بيت عبادت خوشويستي كم عبادة اقدار بن خوات خوش دي سبحانه وتعالى بو زليلي فرمان كان يجيب جي دكي للاد خوشويستا للاد معزز مكرمة تعظيم دكي هيبتي لدلت هيا اما عبادتا هج بنديك او ريز التقديري ودانانيت وكو خوشويستي بخوات النوا اقر دادنا او شملي او آياتي دكي كخوا فرمية ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا شملوا ذلك اخوان فرميه كساني وهيا مخلوقات بندكان اخوان خوش جوي فقد خوا شلون بخوا ذليل باوج ذليله شند اخوي خوش جوي لدريشينا هماش اوجها نبي وابي فلي لا اله الا الله وتم لا معبود بحق الا الله يكش العباده كان محبه ابي خوي تعالى بتنهاي برسي وبتناخوش بيت وتمنجوري دوم لخودي خويدا عباده نيه بل كو بغير خو عبادته و كو خوشويسي لفينا بخواه تو كسي قد خوش دوية خوشويسي قد بوي لخويدا عبادت نية مگر لبر خاطر خواه بي خوشويسي تو بخواه لله وفي الله لبر خاطر خواه بخواه بي و شكي چاكا بهماشي و بوي او كسد خوش دوية او شد خوش دوية خواه خوشي دوية خواه رب العالمين هند عبد خوش خوشويسي پیغمبران صلاة والسلام عليه وسلم ملائكة كان أولياء صالحين شهداء رازقيان أهل علم أهل فضل أهل خير هم تشاكران أما أنا خواه خوش يعني دوية تو خوش يعني الدوية بو لبر خاطر خدا وتا لبر خاطر خواه خوش يعني ويس وبعبادت نخوي بو خوكوا كسي شاكر خوش بعبادة بيت نخير لبر خاطر خواه خوش دوية بو يبوت عبادت يعني لهندي كردو أعمال تو نيوجد خوش دوية روجو كردن حج كردن عمره كردن قران خويندن صلي رحم شاكا كردن امانه كردوي خيرن لخودي خويدا امشان خوشويز بي لا تجوان بي عبادت نيا اما اغلب خاطر خوا خوش بي لبر خاطر خوا بي لبر فضل الرزق منتي خوا بي او بو بعبادت خوا تعالى بعباده قلب الزكاه بو علماء فرمون ام جوري دومان لقل اويه كما يقدر قرنوا اجر لبر خاطر خوا تعالى بي جوري كيتنا خوشويستي كهر لجر قصبي دوم وجوري دوم جيبتوا محبتي إشفاق بزيهاد نوا تو كري خود كسي خود خوش دويت لبراوي بزيد في عادية توا ضلت بوي جاندكا ضلت بيدا سوديت يعني لاوازيك يعني من دالكي بچوب يعني نخوشيك يعني يتيميك وبيباوكيك كسيكي لاوازو خرزارو نبون رحمت بويتي بزيد في عادية توا خوش دوية اما خوشويستيا نقد درجة كم خوشويسي عبادة اما خوشويسي شفقة ورحمة الإنسان ده هيا خوشويسي كتير هيا بيوتري خوشويسي إجلال واحترام كباوكي خوتا دايكي خوتا ما مصاي خوتا أهل علم زانايان أهل خير أم خوشويسي بيوتري خوشويسي إجلال واحترام دروس شياوة خوشويسي تيه هيا بيوتري خوشويسي طبيعي خوشويسي طبيعي وتلا طبيعي إنسان ده وش هيا إنسان هندي خواردن بلاي خوش وخوشويسته هندي خواردنوا هندي جلوبرك هندي كذا وهندي ألفاظ لحدود شرع الإنسان خوشويس لاد أمش خوشويس طبيعية أهم وجورنا لجير يكم دوم جيبتوا أو يكم خوشويس بخوايا لهمو خوشويس كان عزيز ترو أشرف ترو برسر خوشويس كمان لبر خاطر خوي تعالى كسي خوش بيو لوش جورة خداي تعالى خوي سبحانه وتعالى كخوش دبيو رزق دقيت كوابو بلا برزق كمان هر کس یکت خوش بیوی هر شیخت خوش بیویت بگاته خوشویستی که بگاته منزلت و پلپایی خوشویستی خواه شریکت بخواه قرار ده زور خلق بینیم لو کمالگا تعظیمی پیاویک سیدی بناو یعنی لجنوب عراق تماشاکا او کسانی که هاوار دکنه بنمالو آل و بیتی پیغمری خواست و سلم اوان ده خوشان دوی لخوشویستی ده غلویان کردوا توش شرکی گوره بونا اوان ده باسی او اوليان وصالحين اذا كان بس اخوات على نكن او اند خوشويسيان بو انسان انا هي خوشويسيان بخوانيه بويا لعبادتي خوشويستي درت سو تسر حدود الشرع كخوشويستي بو بندكان اخوات على ام خوشويستي مباح كان که هجاریک دامای که من مستای که باوری کیه خوشیستی مباحن. اگر نیت وابی لبر خاطر خواه خوشیان بیه، لبر خاطر خواه بیه، بنیت دبیت عبادت اویش. بوی زنان دفترمون همو کرده وی کی مباح؟ اگر بنیت بیکه عبادت دبیت عبادت. چی نعمتی که؟ چی خوشیستی ولی چی شاق و حلال؟ نیت وابی لبر خاطر خواه خوش بیه. چون جهان در بوده با طاعت. ياخد أبيت معونة بوتو طاعت لبر خاطر خوا خوشة هموي وريرا بوب عبادة وفي غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كردو كان إنسان سر نيت بندن هرشتي بكي بنيته وإنما لكل امرئ ما نوى بوهمك سينيتي هي بوتي أو بوتي دريه شي كردوك ديكي هاش أعمالك دي بنيتي شاك دبيب عبادة بو إنسان كان ما مصا رحمة إخوالي بيه لم بابا لبابي سي دو آياتي باس كردوا اللي قال السيفر مدين في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم آياتي يكم أو باس ما كرد كردوتي بترجمه عنواني باسكي آياتي دو أنت فرميت وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سورة التوبة آياتي بسوچوار أم آياتي هنا وتوا كأخوي فردقار لومي كسانك دكات أم هشت صنفة أم هشت دورشتا خوش البيوي خوش ويستي أم بديد خوش بيش خوش ويستي خداو بيغمري خدا صلى الله عليه وسلم وبيش خوش ويستي خبات كردنو جهاد لفينا أخوي تعالى تفرمي قل اي محمد اما خطاب لك في غلفه راي بقينا ان كان اباؤكم في امر اجر ايو باوكتان باوك بافير لغرتوا وان على بروسروا اجر ايو باوكانتان وابناؤكم من دالكانتان واخوانكم براكانتان وازواجكم خزانكانتان وعشيرتكم بنما لو عشيرته زكانتان واموال اقترفتموها او مالك بدستان هنا وكسبتان كردو بيداتان كردوا وتجاره تخشون كسادها او تجاره بازرغاني كوادستان كوتو اترسن ناو بچيو رواجين منيه ومساكن ترضونها او خانو بري كوالاتان خوشيستو حزك لله القرار والقلم ام جور هشت شتا احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله اگر خوشيستر بلاتان لخدا لفي غمر خدا لجهاد كر لفينا يقوى تعالى هل كسي أو هابيه فتربصوا أو تشاوري عقوبي خوابك الله أكبر هل كسي لئيما كري كتي باوكي عشرتكي هل كسي كتر خوشي ويستر بالله لخدا يان لفي غمر خدا صلى الله عليه وسلم يان لجهاد كرين لبناء إخوة أو با تشاورواني عقوبي خوابك خوا عقوبي داد فتربصوا أو تهديدا تشاوري بكن حتى يأتي الله بأمره تا خوي رب العالمين فرماني تنبر رواندكا كبهلاك تنبريو عقوبتها مدات واتا أمان الله إنسان خوشويستن باوكي كوري براي خيزاني ماري تجارتي كسابتي خوشويستا هرسان دا خوشويست اللات نابي بقات منزلتو بلوپاي خوشويستي بخوا بو پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بو خوشويستي خبات لپناي خوا لپناي اسلام هر کسي وابيه او با چاوري عقوبه خوای پرودگار بکا خوالومی دفعت بلام خلق امرو تماشای خو مان بکینو تماشای خلق بکین بخوانه بچینو بزای خلق وایه نه خلق وایا بگل خوشویسی بخوای تعالی نیه یان امانه خوشویسی خزانی خوشویسی اولادی خوشویسی تجارتکی او اندل در شیرینا بایخ وای پیدا و وها بدوری دیت بگره عبادت افوتین پیناوی اوانا خلقي زور هي نيجي جماعات ها بقدر نيجي كردن صلي الرحم امر كردن متشاكا نهي كردن الخرافة طلب علم وازل همي هنا لبيناوي فارا لبيناوي خزانكي لبيناوي قركي همي اهمال كردو لبيناوي دنيا او الدليل بظاهركي كأوكس اماني خوشوي السر للاي لخداي بردقار يعني لبيغمري خدا صلى الله عليه وسلم يعني لجيها الكريم بيناوي خواه تعالى بقى اصلا اقل اسلام نيا اقل ديني خواه تعالى نيا ديني خوي تعالى قصيفي بكريت علمي هي خوي علمي نية خرابة ببنيت دانك حقي نية بس اوان دا باريس كويت منصبي تشاك بيه اسلام مسلمان بيابي اوهيناوي او غلطة هيد مسلمان او صفات خرابة تيبي لقلت وحينا قنجيت لم دو آيتا آيات عنوانك آيات كتر أو سودور دقرين حرام إنسان كسي خوش بيه بأندازي خدا يان خوشويسي هر يكي لمخلوقات كان بدأت فيش خوشويسي خدا يان في غمر خدا صلى الله عليه وسلم يان خوشويسي خبات كردنو كي كوشان لبناوي خواه فردقار باشا ما مستحديثي ما مدهن دفرميت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لفرمي أخرجاه بخاري مسلم هنا نتوى أنس كور مالك دفرميت بيغمري خواه فرميت صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم إيمان تواويني هزكس لأيوة كأغلي لا يؤمن نفي إيمان لشرع داب ودو ما بس ديت ما بس ديكم بونفي كمال واجب وهذا إيمان تواويني باش يدوم بونفي وجود وبونفي أصل ديت كودي نفي إيمان لا يؤمن أحدكم سير سياقي ذكي أجر بإيماننا بيشرك كفرنا بيت أو نفي كمال واجبه أما أجر بسياقي بلغك بزانيت كفر بيان شرك بيان نفاق بو أو نفي أصل نفي وجوده بلغ ليرما بسي نفي كمال إيمان تواتنية دفرمي لا يؤمن أحدكم هجكس لأيو إيماني كاملني وتواوينية حتى تاكو من بيغمر خويا فرمي صلى الله عليه وسلم من خوش يستر نبم للاي لكركيو لباوشيو لها مخرجي والناس يجمعين أما عطف عامل سر خاص هم مخرجي دبي للاي بن من خوش يستر من للاي جيت البيت أم حديث أو إصالية دكين دبي خوش يستر في غمر من صلاة والسلام خويا سر بي لهم محبوبك خوش يستر بيت بويتا في غمر خوام حديثي فرمو عمر كل خطاب رضي خويا فرمو إيه رسولي خدا والله تقول لها موكس خوش يستر لام تنهل خو نبيه فرمي والله يا شيخ عمر إيمانة توانية تام من خوش يستر نبم لخودي خوشت فرمي ده والله إساك لا خوش وخوش يستر لام فرمي الآن يا عمر أئس إيمانة توانية عمر أبي في غمرمان لخودي خوما زات خوش بيت دبعت ما شاكيني والله في غمرمان لخوما زات خوش بيت براسي دبين عبد كتير دبين بياي كتير بلا بيش زور ما ماوا خرب العالمين إصلاح ما بكوا بتشاكيل الإسلام تبغين. فاشن دفرميت ولهما ما بس بخاري مسلم عنه وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ده فرمي سي خصلت هي سي كردوا هي هر كسي تي بين دي ام كردواني تي دابن ام سي خصلتها او بهوي ام سي خصلتها وجد بهن او باي باي سببيه بهوي او سي كردويا حلاوته شيرين ايمان تشجد حلاوته شيرين ايمان نقبه زمان بتشجد بل كبدلت بلاشد تشجد ضلت استقرار ورقيت دائما أسودي هيمني مطمئني عبادتك كان بتامة شاكي ذكي الزور لا شيء له خوش يستا أو لزد إيمانه بوي مسلماني وياه هر قرآن دخويني بتنهاي دقيقة لن يرجع دقيقة دائما دمي بذكره دائما حزك إنفاق بك شاكي بك أبو أو لزد إيماني تشتوى خوش يستي لا يقل خوش يستي خوي تعالى خوش يستي إسلام قال لله برزة به الدنيا ينادت جا فرمي هر كسي أمس خصلتي تبي أو بهوي أمس خصلته والشيرين إيمانة تجيت يكم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما دبي خواه في غمر خدا صلى الله عليه وسلم لهمو شتيك ولهمو كسيك خوشتر تشتر باللات لهمو محبوبك حبيب تر باللات هيت شتيك وهيت كسيك نبي خوشتر باللات بأندازي خوشتر سيل بخوا في غمر خواه صلى الله عليه وسلم أو بتي درك بطاعت هركات يطو طاعتي خواه في غمر خواه كرد شرع برقرار كرد من الكذب وفرمان كان إخوة أو يواجب وفرض بجيه بجيت كرد أو يقناه الحرام وتاوان بوازل هنا مشتاق بيبو إسلام مشتاق بيبو مسلمان أو بزانته براسي خواه وفي غمان خواه خوش دوية بلان زور كسير من خواه خوش دوية في غمان خواه خوش دوية أغير عبادة نية أو يقناها إيكات شاكناكات رقي لإسلاما رقي لمسلمانا هر للمسلمان يجمو وات شاكم وات شاكم نابد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني خواه تعالى فرمي أقل إيه خواه تان خوش دوية شون بكون وتشون في غمر خاب كون شوان كوتين بو اسلام بو بيغمر اخوا دليل لسر خوشويسي بو خوي تعالى او ميزانه همو كسيك خوي بو ميزانه بيششت باشان واي يحب المراه مروه شخص خلقي خوش بي مسلماني خوش بيت بلام لا يحبه الا لله خوش نوي لبر بس دنياي فقط لبر خاطر خوا خوش بي بو فلان قسم خوش بي شرني بران بي وخزم بي والعشره بي ما دام اهلي طاعته اهلي عبادته اهلي خير وشاككاره خوش من هركس يجي تربيه هرق زبيه افرد بي ياخذ بياو ما دام اهلي طاعته من خوش من دويت لبر خاطر خوا خوش بي امدو سيم ان يكره ان يعود في الكفر زور بلا تونا خوش بي بقريته وبصر بي ديني وبباور جاري كتر بعد اذ انقذه الله منه دواي اويك اخوي رب العالمين رزقار ديك لناوي دواي اويك اخوي پروردگار لناو بي ديني وكفر هلو فلرزقار ديك بي مسلمان دسو دگانت باسلام وبقرا بني نديت شلوشاو نبيت چند بلا تونا خوشا بدبن بدخان اقروا دبي وكو اوا زيات البيت ناخوش به بدخنا او كفروا واتخصنا بدخنا اقروا يعني بدخنا كفروا وكو يغوابت ابي لك كفر رابكي شلون لا اقرا اكي خد رافسكيني نالي تخني اقر بكوي دبي بوشي وي تخني كفرنا كوي نزيقني بيتوا بلا مداخه وخلكي امره لبر خاطر فارا لبر خاطر ناردني مدري ولات لبر خاطر افرين لبر خاطر اوي كوا دنياي بديتي ديني فروشتوا جنجي زور دبي ني لولاتمان صليب ملوان كي خاص لمليتي سرو فرتي واخلاق جلبرجي برلاك لوكو خلكاني درو خلكاني بباور ايش تاك نجو دروا لناو خماندا وكو اوان وايا بو حب الدنيا شو دليوا حب اوان شو دليوا توبيك لكفر رابكي الاخلاق كفر لكن دوي كفر رابكي نخذ بتي بناينو حول لغو بديت باش ندفرميت شلون بلاتو ناخذ بتخنا اقروا او هبي ناخذ بيه دفرمي وفي روايه للروايات كتير ده تفرمي لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى تا باقي حديث كده فرميت هيش كسر لأيوة شيرين إيمان ناتشجيه تأم سعيد نبيت علماء تفرمون ما مصابوي أمر رواياته هنا وتوه بش يكم كانتفاع شيرين تشنيك الكنير كسيك بطريق مفهوم كردي مفهوم مخالفة فرمي هر كسيك أمسي كردوي تبيه شيرين إيمان ناتشجيه وأجر تيني به ناس يجيت هر كسي تي به شيرين إيمان يجيت مفهوم مخالفة أجر تيني به ناس يجيت بلام ليه ركا بإثبات ولي بمنطوقه نيفرموي لا يجد أحد هيج كسي لا إيوه هيج كسي شيرين إيمان ناس يجيت تا أمس كذبوا تيني به جعل ماذا فرمون أوي كم دلالتي مفهوم بو بلام ما دلالتي منطوقة دائما دلالتي منطوق أقوى ترو بهسترة لدي لغيت مفهوم فاشان ما مصا أثري جيناوت ولا عبد الله كرو عباس بموقفي حكم مرفوعية بلان ضعيفة لا وازا إما جبري كاتبان توابو أثركش ضعيفة يتري إما زياتر لسلجنا روين شونك كاتك ما برا توابو نروية مناسبين أنباب لك الكتاب التوحيد توحيد إخوائي تعالى أبي بفارزين محبة خوشويسي عبادته نا بهيت كسيك وهيت شتيك خوشويسي للا من بقات أندازي خوشويسي بخوائي تعالى يعني خوشويسي هيك كسيك نابي بقات او مزلتي كخوشويسي خوا ما لبي بيتوا ياخذ دنيا نابي خوشويسي بلا من باندازي خوشويسي من بخدا بو پیغمبر خدا بو خبات كردن وتي كوشن هودان لپناوي دين خو تعالى داكم لخوي گور مهربان لبر خاتنا وجوانا كانوا صفات برزكن گنا كما خوش بي خدا يعفو ما بكي اصلاح حال ما بكي زيات الذي فشار زمكي بمن كي بموحد لهمو جورا كان شري بدور ما كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.